لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بمناسبة حلول عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده المعصومين سلام الله عليهم. كان كلامنا في الاعتراضات العامة على أدلة البراءة، وهي تلك الاعتراضات التي أوردت على مجمل أدلة البراءة دون اختصاص بدليل دون آخر. هناك اعتراضات خاصة بكل دليل، وهذا ما تقدم بحثه في كل دليل من الأدلة، وهناك اعتراضات عامة وجهت إلى أدلة البراءة بنحو عام دون اختصاص بدليل دون آخر. وقلنا يشير السيد الشهيد قدس سره إلى اعتراضين أساسيين على أدلة البراءة. الاعتراض الأول هو إن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات عديدة تدل على وجوب الاحتياط في موارد الشك في الحكم الشرعي، وهذه الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط تتقدم على الأدلة الدالة على البراءة، وذلك لأنها حاكمة عليها ورافعة لموضوعها، لأن موضوع أدلة البراءة ما هو؟ موضوع أدلة البراءة هو حالات عدم البيان، في حالات الشك وعدم البيان، فأدلة البراءة تجعل البراءة لمن لم يتم عنده البيان، لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري. وأدلة الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط، ووجوب الاحتياط بيان للحكم الظاهري، فتكون رافعة لموضوع أدلة البراءة، لأن موضوع أدلة البراءة هو عدم البيان، وأدلة الاحتياط بيان أو ليست بيانا؟ بيان، وإن كانت بيانا للحكم الظاهري وليس بيانا للحكم الواقعي، لكنها بالنتيجة بيان. وإذا جاء البيان ارتفع موضوع البراءة وهو عدم البيان، فتكون حاكمة على أدلة البراءة. هذا هو الاعتراض الأول. نجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة. الجواب الأول، إن الأدلة المدعاة التي يدعى دلالتها على وجوب الاحتياط الاختيار جميعها ليست تامة، إما ليست تامة سندا، وإما ليست تامة شنو؟ دلالة. وإما ليست تامة سندا ودلالة. فأدلة وجوب الاحتياط كما تقدم مناقشتها في الحلقة الثانية تبين أنها ليست تامة، وإذا كانت ليست تامة وليست حجة فكيف تقوى على معارضة أدلة البراءة التي هي تامة، بعضها طبعا تامة سندا ودلالة. فأدلة الاحتياط لا تدل على وجوب الاحتياط. نعم قلنا تدل على الترغيب في الاحتياط، كما في قوله عليه السلام مثلا أقوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، أقوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. نحن جعلنا هذه الفقرة بما شئت دليل على أن الاحتياط ليس واجبا، وإلا لو كان في الرواية بصدد إيجاب الاحتياط لما قالت بما شئت. إذن هذه الروايات لا تدل على وجوب الاحتياط، فلا تقوى على معارضة أدلة البراءة. هذا كله شرحناه في الدرس السابق. الملاحظة الثانية أو الرد الثاني على الاعتراض الأول على أدلة البراءة، نقول لو تنازلنا وسلمنا بتمامية الروايات التي ذكرت على وجوب الاحتياط، لو سلمنا بدلالتها على وجوب الاحتياط، فمن قال لكم أنها تتقدم على أدلة البراءة الشرعية بالحكومة؟ لو كانت لدينا أدلة تدل على وجوب الاحتياط، فمن قال لكم أن هذه الأدلة تتقدم على أدلة البراءة بمن؟ بالحكومة. لا، لا تتقدم عليها بالحكومة. وبعبارة أدق، إن أدلة وجوب الاحتياط لو تمت ولو سلمنا بها فهي إنما تكون حاكمة على بعض أدلة البراءة وليست حاكمة على جميع أدلة البراءة. توضيح ذلك، أدلة البراءة على قسمين. القسم الأول الأدلة التي تثبت البراءة الشرعية في موارد الشك في الحكم الواقعي، فتقول كل من شك في الحكم الواقعي ولم يعلم به فحكمه البراءة، كما في لسان حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإن حديث الرفع يدل على البراءة في أي مورد؟ متى؟ في موارد عدم العلم، فيثبت البراءة في موارد عدم العلم بالتكاليف والأحكام الشرعية. كلما لم تعلم بالحكم الشرعي فحكمك البراءة. فموضوع البراءة في هذا القسم الأول من الأدلة ما هو موضوع البراءة؟ هو عدم العلم بالحكم الشرعي. وبنحو مطلق ولم تجعل له غاية، يعني كلما لم تعلم بالحكم الشرعي فشنو حكمه؟ البراءة. ولم تذكر له غاية، هذا القسم الأول. القسم الثاني أدلة البراءة التي تثبت البراءة ولكن مغيات بغاية، وهي البيان، كما في قوله تعالى: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فجعلت غاية البراءة هي شنو؟ حتى يبين لهم ما يتقون، فتكون البراءة منوطة بعدم البيان، مغيات بغاية هي البيان، فإذا جاء البيان ارتفعت البراءة. إذن أدلة البراءة على نوعين: النوع الأول الذي يثبت البراءة في حالات عدم العلم دون أن يجعلها مغيات بغاية. القسم الثاني أدلة البراءة التي تجعل البراءة ولكن مغيات بغاية، وهي وصول البيان، بنحو إذا وصل البيان ارتفعت البراءة. إذا اتضح هذان القسمان نقول: إذا جاء الدليل الدال على وجوب الاحتياط كان حاكما على القسم الأول من أدلة البراءة، أو حاكما على القسم الثاني من أدلة البراءة، من يانو؟ الجواب كان حاكما على القسم الثاني. لماذا؟ لأن القسم الثاني يجعل البراءة مغياتا بمن؟ بالبيان. فإذا جاء دليل الاحتياط فهو بيان أو ليس بيانا؟ بيان. وإذا كان بيانا ولو كان بيانا ظاهريا حينئذ يرتفع موضوع البراءة، لأن موضوع البراءة في القسم الثاني من الأدلة هو عدم البيان، فإذا جاء البيان ارتفع عدم البيان، فيكون دليل الاحتياط حاكما على دليل البراءة لأنه رافع لموضوعه. لكن هذا ليس في جميع الأدلة، وإنما فقط وفقط في القسم الثاني. أما في القسم الأول فالبراءة المستفادة من حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون لم تجعل مغيات بمن؟ بالبيان. يعني لم يجعل موضوع البراءة هو عدم البيان، حتى إذا جاء دليل الاحتياط رفع موضوعها، لا، وإنما حديث الرفع شو يقول؟ يقول في الموارد التي لا تعلم فيها بالتكليف فحكمك البراءة. بلي تكليف بيان للتكليف الظاهري مو بيان للتكليف الواقع. بعبارة أخرى موضوع البراءة في القسم الأول من الأدلة هو عدم العلم بالتكليف. هسه خلينا نقول مطلقا عدم العلم بالتكليف لا الواقع ولا شنو الظاهر. وبعد مجيء الروايات على وجوب الاحتياط يصدق على المكلف انه غير عالم بالتكليف او لا يصدق عليه؟ يصدق عليه بلحاظ من؟ بلحاظ التكليف الواقعي. موضوع البراءة هو عدم العلم بالتكليف، والإنسان وإن جاءه دليل على الاحتياط لكنه بعد مجيء الدليل الدال على وجوب الاحتياط يبقى هذا الإنسان شنو يصدق عليه؟ أنه غير عالم بالتكليف ولو بلحاظ التكليف الواقعي. فموضوع البراءة وهو عدم العلم بالتكليف سيبقى بعد مجيء أدلة وجوب الاحتياط ولا تكون رافعة للموضوع فلا تتم الحكومة، بل يقع التعارض بين أدلة البراءة وبين أدلة وجوب الاحتياط وموضوعها واحد. يعني شو نقول؟ الموضوع هو المكلف الذي لا يعلم بالحكم الواقعي، هذا المكلف الذي لا يعلم بالحكم الواقعي. أدلة البراءة تقول حكمه الإطلاق والسعة والبراءة، ودليل الاحتياط يقول حكمه الاحتياط وعدم السعة. ففي حالات ما لا يعلمون دليل البراءة يقول الحكم هو البراءة، ودليل الاحتياط يقول الحكم هو الاحتياط، فيتعارضان، يتعارض دليل البراءة مع دليل الاحتياط. وإذا تعارض فكما سيأتي في الجواب الثالث، إما أن نقول بالتساقط وإما أن نلتزم بتقديم دليل البراءة على دليل الاحتياط، لأن دليل البراءة قرآني وهو قطعي السند، ودليل الاحتياط روائي وهو ظني السند. وعلى كل حال سواء قلنا بالتساقط أو قلنا بتقديم دليل البراءة، فعلى كل حال لا يتقدم دليل الاحتياط. فكيف تقولون بأن دليل الاحتياط مقدم على دليل البراءة؟ لا، وإنما يتعارضان، فإما أن يتساقطا وإما أن يتقدم دليل البراءة، ولا نقول بتقديم دليل الاحتياط أصلا. نعم، نسلم معكم بأن أدلة وجوب الاحتياط تتقدم على أدلة البراءة وتصير حاكمة عليها في أي قسم؟ في القسم الثاني فقط وفقط، وليس بلحاظ جميع أدلة البراءة. إذن بلحاظ القسم الثاني نسلم بالحكومة وتقدم أدلة الاحتياط، أما بلحاظ القسم الأول فالأمر ليس كذلك، يقع التعارض بين دليل البراءة ودليل وجوب الاحتياط. النقطة الثانية في الرد على الاعتراض الأول أن أدلة وجوب الاحتياط المدعات. ليش نقول مدعات؟ لأننا قلنا في النقطة الأولى شنو؟ أنها ليست تامة سندا أو دلالة. أن أدلة وجوب الاحتياط المدعات لو سلمنا بها وسلمنا بدلالتها على وجوب الاحتياط فهي ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة. المعترض يقول تتقدم عليها بالحكومة، الجواب كلا، ليست حاكمة. لماذا؟ لما اتضح سابقا من أن جملة منها ضمير من يرجع منها أدلة البراءة، أن جملة من أدلة البراءة تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، يعني بعدم العلم بالواقع، اللي هذا القسم الأول أو الثاني؟ هذا القسم الأول. فالقسم الأول يجعل البراءة في حالات عدم وصول الواقع، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوع أدلة البراءة، لأن وصول وجوب الاحتياط بيان للواقع أو ليس بيانا للواقع؟ ليس بيانا للواقع. وحينئذ يقع التعارض، فدليل البراء يقول في حالات عدم وصول الواقع أحكم بالبراء، دليل الاحتياط يقول في حالات عدم وصول الواقع أحكم بالاحتياط، فيقع التعارض بينهما، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط والدالة على البراءة. انت كمل بعد. نعم نسلم بأن أدلة وجوب الاحتياط تكون حاكمة على بعض أدلة البراءة، كقوله تعالى حتى يبين لهم ما يتقون، فإن أدلة الاحتياط تعتبر بيانا فترفع موضوع البراءة، لكن ليست كل الأدلة وإنما بعض الأدلة. النقطة الثالثة أو الجواب الثالث على الاعتراض الأول، تبين من النقطة الثانية أن أدلة الاحتياط تتعارض مع أدلة البراءة من القسم الأول، وحينئذ يأتي هذا السؤال: إذا تعارض دليل البراءة مع دليل وجوب الاحتياط فأي الدليلين يتقدم؟ الرجح أي دليلين؟ بحسب قواعد باب التعارض، هل الذي يتقدم هو دليل البراءة أم الذي يتقدم هو دليل وجوب الاحتياط؟ الجواب: هناك قولان في المسألة. القول الأول أن يقال بأن المقدم في حالة التعارض هو دليل وجوب الاحتياط. فدليل وجوب الاحتياط يتقدم على دليل البراءة عند التعارض بينهما، سواء كان دليل البراءة قرآنيا أو كان دليل البراءة روائيا. فعلى كل حال من الذي يقدم؟ يقدم دليل وجوب الاحتياط. فدليل وجوب الاحتياط يتقدم على دليل البراءة، سواء كان دليل البراءة من القرآن الكريم أو كان دليل البراءة من الروايات. لماذا يتقدم؟ يقول أصحاب هذا القول: وذلك لأن دليل البراءة إن كان قرآنيا فهو قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لأننا ناقشنا جميع الآيات الأخرى ولم تسلم لدينا إلا هذه الآية كدليل على البراءة، ما بقي لدينا إلا هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا شنو؟ ما آتاها. حيث تمسكنا بإطلاق اسم الموصول، حيث قلنا إن اسم الموصول شامل لمن؟ للمال والفعل والتكليف. فالآية بإطلاقها شاملة للتكليف، فهي تدل على البراءة بالتخصيص أو بالإطلاق؟ بالإطلاق، هي شاملة للمال وشاملة للفعل وشاملة للتكليف. اللي يفيدنا هو شنو؟ التكليف. فهي شاملة ودالة على البراءة بإطلاقها، بينما الأحاديث الدالة على وجوب الاحتياط فهي مختصة بالتكليف. لو راجعنا أدلة وجوب الاحتياط لوجدناها تحكم بوجوب الاحتياط في حالات الشك في التكليف، فيتعارض الحديث الدال على وجوب الاحتياط في موارد التكاليف المشكوكة مع الآية الدال على البراءة. زين، أيهما يتقدم؟ يتقدم الحديث أم الآية؟ يتقدم الحديث. لماذا؟ لأن الآية مطلقة وتشمل التكليف بإطلاقها، بينما دليل وجوب الاحتياط مختص بالتكليف وليس بالإطلاق. يعني ليس دالا على التكليف بالإطلاق، لا، مورده التكاليف. أدلة وجوب الاحتياط جاءت لإيجاب الاحتياط في موارد التكاليف المشكوكة، فهي أخص من الآية، لأن الآية تدل على المال وعلى الفعل وعلى التكليف، فالتكليف مدلول للآية بالإطلاق، ومدلول للحديث الدال على وجوب الاحتياط بالخصوص، فنقيد إطلاق الآية بالحديث. ومن الجائز لدينا أن نقيد الإطلاق القرآني بمن؟ بالرواية. والنتيجة اشرح الصيغ، اشرح الصيغ النتيجة. الآية راح تختص بمن؟ نقول الآية ستختص بالمال والفعل، أما التكليف فيجب فيه الاحتياط، يكون الدليل الدال على وجوب الاحتياط مقيدا للآية ومخصصا لها، فتصير الآية ناظرة إلى المال والفعل دون التكليف، وإنما في التكليف يجب الاحتياط. وبالنتيجة تقدم دليل وجوب الاحتياط بالتخصيص أو التقييد. هذا إذا كان دليل البراءة قرآنيا. أما إذا كان دليل البراءة روائيا، فما هو أهم دليل على البراءة؟ حسب الحلقة الثانية، حسب الحلقة الثالثة، أهم دليل على البراءة من الروايات هو حديث الرف. أما في الحلقة الرابعة قلنا لا، سيد الشهيد لا يؤمن بهذه الروايات، وإنما لا يلتزم إلا بحديث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. هذا مو مهم الآن، المهم على مستوى الحلقة الثالثة أهم حديث هو حديث الرف. زين، إذا تعارض دليل وجوب الاحتياط مع حديث الرف أيهما يتقدم؟ يقول صاحب القول الأول يتقدم دليل وجوب الاحتياط على حديث الرفع. لماذا؟ وذلك لأن حديث الرفع عام وشامل للشبهات الحكمية والشبهات موضوعية، كما قلنا حديث الرفع لا يختص بالشبهات الحكمية ولا يختص بالشبهات الموضوعية، بل هو شامل للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. بينما دليل وجوب الاحتياط كما يظهر بالتتبع هو مختص بالشبهات الحكمية وليس شاملا للشبهات الموضوعية. الاحتياط إنما يجب في الشبهات الحكمية ولا يجب في الشبهات الموضوعية. فإذا تعارض لدينا دليلان، أحدهما مطلق وشامل للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، والآخر مختص بالشبهة الحكمية، زين أيهما يتقدم؟ أيهما يتقدم؟ يتقدم الثاني على الأول بالتخصيص أو بالتقييد. يتقدم دليل وجوب الاحتياط المختص بالشبهة الحكمية يتقدم على دليل البراءة، لأن دليل البراءة مطلق والمقيد يتقدم على المطلق والخاص يتقدم على العام، فدليل وجوب الاحتياط يتقدم. وإذا قدمنا دليل وجوب الاحتياط فبعد التخصيص راح تصير النتيجة بعد التخصيص؟ نقول أما في الشبهات الموضوعية فالبراءة، نتمسك بالعام، أما في الشبهات الحكمية فيجب الاحتياط، والمهم هو الشبهات الحكمية. فبالنتيجة سيتقدم دليل وجوب الاحتياط على دليل البراءة. إذا صاحب القول الأول يقول: إذا تعارض دليل البراءة مع دليل الاحتياط قدم دليل وجوب الاحتياط على دليل البراءة، سواء كان دليل البراءة قرآنيا أو كان شنو روائيا. الثالث: إذا حصل التعارض بين الطائفتين، يعني بين ما دل على البراءة وما دل على وجوب الاحتياط، فقولان في المسألة. فقد يقال هذا القول الأول: بتقديم أدلة وجوب الاحتياط على أدلة البراءة. لماذا؟ لأن ما يعارض أدلة وجوب الاحتياط من أدلة البراءة إما هو القرآن وإما هو شنو الرواية. فنجي للدليل القرآن: لأن ما يعارض أدلة الاحتياط من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى، هاي الآية خبر أن ما يعارض أدلة الاحتياط قرآنيا هو الآية الأولى الدالة على البراءة، ولكن الآية الأولى اللي هي لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها إنما تدل على البراءة بالأطلاق لو بالخصوص والتقييد لا بالأطلاق، بينما دليل الاحتياط بالتقييد وبالخصوص فيتقدم عليها على أساس الإطلاق في اسم الموصول في الآية للتكليف، لأنه شامل للفعل والمال والتكليف، وهذا الإطلاق في الآية يقيد بأدلة وجوب الاحتياط، لأن أدلة وجوب الاحتياط خاصة بمن؟ خاصة بالتكليف. أما الآية فهي مطلقة، فيتقدم الدليل الخاص على العام أو المقيد على المطلق. زين، أما ما دل على البراءة من الروايات وما يعارضها، الضمير لمن يرجع؟ أدلة وجوب الاحتياط. وما يعارض أدلة وجوب الاحتياط من أدلة البراءة في الروايات هو حديث الرفع، وهي يا هي أدلة وجوب الاحتياط، وأدلة وجوب الاحتياط أخص منه، يعني من حديث الرفع أيضا كما هي أخص من الآية. لماذا؟ لورود أدلة وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية وشموله، شمول من؟ حديث الرأي للشبهات الحكمية والموضوعية. النتيجة فيقيد حديث الرأي بأدلة وجوب الاحتياط، فنقول في الشبهات الموضوعية نتمسك بحديث الرأي، لكن في الشبهات الحكمية نتمسك بأدلة وجوب الاحتياط، وبالنتيجة هذا تقديم لأدلة وجوب الاحتياط على أدلة البراءة. والنقطة في ذلك هي شنو؟ النقطة في ذلك سواء كان دليل البراءة قرآنيا أو كان روائيا، فعلى كل حال دليل وجوب الاحتياط أخص، وإذا كان أخص فالخاص يتقدم على العام والمقيد يتقدم على المطلق. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول: كلا، ليس الأمر كذلك، فنحن لا نسلم بأن أدلة وجوب الاحتياط أخص من أدلة البراءة، أي أن النسبة بينهما ليست هي العموم والخصوص المطلق حتى يتقدم دليل الاحتياط بالتخصيص، كلا، بل النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. وإذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، هنا بعد نقدم بالتخصيص أو يقع التعارض، يقع التعارض في مادة الاجتماع. توضح ذلك الآية القرآنية الدالة على البراءة، نجي إلى دليل البراءة القرآني. دليل البراءة القرآني هو قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآية الكريمة وإن كانت أعم من دليل وجوب الاحتياط، من يا جهة؟ من جهة شمولها للفعل والمال، بينما دليل الاحتياط يختص بمن؟ بالتكليف. لكنه من جهة أخرى دليل وجوب الاحتياط أعم من الآية، لأننا كما قلنا في محله هذه الآية تدل على البراءة في حالات ما قبل الفحص أو حالات ما بعد الفحص. متى نجري البراءة؟ في حالات ما بعد الفحص، ولا تجري البراءة في حالات ما قبل الفحص. لماذا؟ وذلك لأن الآية تجعل غاية للبراءة، وغاية البراءة هي الإتيان، والإتيان يصدق على وصول الحكم أو الدليل في مضانه، يعني في الكتب الروائية، وإن لم يصل إلى المكلف، فالمكلف لا يستطيع أن يتمسك بالآية ويجري البراءة إلا بعد أن يفحص، فإذا فحص ولم يجد دليلا تمسك بالبراءة. إذن الآية إنما تدل على البراءة ما بعد الفحص، بينما دليل وجوب الاحتياط يثبت الاحتياط مطلقا، يعني متى مطلقا؟ ما قبل الفحص وما بعد الفحص. فمن هذه الجهة دليل الاحتياط أعم من دليل البراءة. فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. مادة الاجتماع، ما هي مادة الاجتماع بين دليل البراءة الآية ودليل الاحتياط؟ شنو مادة الاجتماع؟ الشك في التكليف، ولكن ما بعد الفحص، فالآية تشمله وتقول براءة، ودليل الاحتياط يشمله ويقول احتياط، فيقع التعارض في مادة الاجتماع. زين، مادة افتراق الآية، احنا في العموم والخصوص من وجه لدينا شنو؟ مادة اجتماع ومادة افتراق. مادة الاجتماع الشك في التكليف ما بعد الفحص، اما مادة افتراق الآية الفعل والمال، فهو مشمول للآية وليس مشمولا لدليل وجوب الاحتياط. زين، مادة افتراق دليل وجوب الاحتياط، هو الشك في التكليف ما قبل الفحص فهو مشمول لدليل الاحتياط، لكنه ليس مشمولا للآية القرآنية لأنها تختص بما بعد الفحص وليس ما قبل الفحص. إذن ليس بينهما عموم وخصوص مطلق حتى يقال بالتخصيص، وإنما النسبة بينهما هي العموم والخصوص. من وين؟ وإذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وين؟ فيقع التعارض بينهما في مادة الاجتماع اللي هي شنو؟ التكاليف المشكوكة ما بعد الفحص. وإذا وقع التعارض أيهما يتقدم؟ دليل البراءة وهو الآية القرآنية أم دليل وجوب الاحتياط وهو الروايات؟ أيهما يتقدم؟ إذا حصل التعارض المستقر في مادة الاجتماع قدم الدليل القرآني على غيره. لماذا؟ لأن الدليل القرآني قطعي السند والدليل الروائي ظني السند. ولدينا قاعدة كبروية، كلما تعارض دليل قطعي السند مع دليل ظني السند قدم الدليل القطعي على الدليل الظني. طبعا هذا في التعارض المستقر، مو في موارد التعارض غير مستقر. وإلا لو تعارض غير مستقر يمكن أن نخصص الآية القرآنية بالرواية مع أن الرواية ظنية السند. المهم يتعارضان في مادة الاجتماع فيتقدم دليل البراءة لأنه قرآني قطعي السند. هذا طبعا في الدليل القرآني، ولكن التحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم من وجه وليس العموم المطلق حتى تتقدم بالتخصيص. لماذا العموم من وجه؟ لشمول تلك الأدلة الدالة على الاحتياط، لشمولها موارد عدم الفحص يعني ما قبل الفحص، واختصاص الآية الكريمة بموارد الفحص كما تقدم عند الكلام عن دلالة الآية الكريمة. فهي يعني الآية، فالآية الكريمة كما تعتبر أعم بلحاظ شمولها للفعل والمال، كذلك تعتبر الآية أخاص بلحاظ اختصاصها بحالات ما بعد الفحص وعدم شمولها لحالات ما قبل الفحص، تعتبر أخاص بلحاظ ما ذكرنا. فيقع التعارض المستقر في مادة الاجتماع وهي التكاليف المشكوكة ما بعد الفحص، ومع التعارض بالعموم من وجه يكون التعارض مستقرا فيقدم الدليل القرآني لكونه قطعيا سندا، يعني يقدم دليل البراءة على دليل وجوب الاحتياط. هذا إذا كان دليل البراءة قرآنيا. أما إذا كان حديث الرأف فأيضا النسبة هي ليست العموم والخصوص المطلق وإنما العموم والخصوص من وجه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.